اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ومن أموالنا ومن الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، أمسينا في بيت من بيوتك وفي ليلة من أشرف الليالي وفي الثلث الأخير من الليل، حيث تنزل نزولا يليق بجلالك وعظمتك وكمالك، فتقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. إلهنا تبنا إليك فاقبلنا، أتيناك تائبين، أتيناك طائعين، أتيناك مخبتين، أتيناك وجلين، نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نسألك جنتك، اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا، نسألك أن توفقنا لقيام ليلة القدر، نسألك أن توفقنا لقيام ليلة القدر، اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر يا رب العالمين، فحاز على عظيم الأجر. اللهم إنا نسألك رزقها وبركتها وهداها، اللهم إنا نسألك رزقها وبركتها وفضلها وهداها يا أرحم الراحمين. اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا يا أرحم الراحمين. تقبل منا صلاتنا، تقبل منا صلاتنا، تقبل منا صيامنا، تقبل منا دعاءنا على ما فيه من التقصير. يا إله الأولين والآخرين، يا قيوم السماوات والأرضين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اجعلها الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا عظيم المن يا عظيم المن يا كريم الصفح يا مبتدي النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ومولانا وغاية رغبتنا نحن الفقراء نحن الأذلاء أبناء الأذلاء أبناء الفقراء نحن الضعاف إن طرحنا بين يديك عبيدك بفنائك فقراءك بفنائك اللهم لا تطردنا عن جنابك اللهم لا تطردنا عن جنابك اقبلنا على ما فينا من التقصير اقبلنا على ما فينا من الذنوب وما معنا من الذنوب اقبلنا يا أرحم الراحمين اللهم بدل سيئاتنا حسنات اللهم بدل سيئاتنا حسنات اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين يا أحسن المتجاوزين يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا اللهم زيننا بسترك الجميل اللهم زيننا بسترك الجميل استرنا فوق الأرض استرنا تحت الأرض استرنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ثبتنا يا أرحم الراحمين على هذا الدين عند سكرات الموت يا ذا الجلال والإكرام اللهم ثبتنا يوم قيام الأشهاد يا ذا الجلال والإكرام اجعل كلامنا في الدنيا والآخرة لا إله إلا الله اجعلها شهادة نرجو بها نجاتنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام بيض وجوهنا نقي صحفنا امح خطايانا اغفر زلاتنا تجاوز عن تقصيرنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم عافنا في أنفسنا وفي أهلنا وفي أموالنا يا أرحم الراحمين أصلح ذرياتنا أصلح ذرياتنا ونياتنا يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا هذا مقام العائد بك للوالدين اللهم ما كان من حق لك فاجعلهم في حل منه وما كان من حق لخلقك فتحمله عنهم يا أرحم الراحمين اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا، وجازهم باليد الطول التي لهم علينا يا أرحم الراحمين. خص منهم الميتين بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران يا رب العالمين. أجرهم من عذاب القبر، اللهم أجرهم من عذاب القبر، اللهم أجرهم من فتنة القبر يا أرحم الراحمين. نوّر عليهم قبورهم، نوّر عليهم قبورهم يا أرحم الراحمين. أنزل على قبورهم شآبيب الرحمات والمغفرات التامات يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم أبدلهم بالحبيب حبيبا، واملأ قبورهم مسكا وطيبا. اللهم اجزهم عنا أحسن الجزاء وأوفاه يا أرحم الراحمين. اجمعنا بهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أوردنا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا تحت لوائه يا أرحم الراحمين، ارزقنا شفاعته، ارزقنا شفاعته، ارزقنا شفاعته. نشهدك ربنا وأنت في عليائك أننا نحبه ونحب صحابته ونحب أهل بيته. اللهم اجمعنا بهم، اللهم اجمعنا بهم، اللهم اجمعنا بهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، نسألك يا ذا الجلال والإكرام، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا صغيرا إلا ربيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا طالبا ذرية إلا وهبته يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعط كل واحد منا مسألته، اللهم أعط كل واحد منا مسألته يا رب العالمين. اجعلنا في هذه الساعة من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلماءنا ومشايخنا وولاة أمرنا ومن لهم فضل علينا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع، اللهم اشرح صدره، اللهم زد له في رزقه، اللهم بارك له في ذريته، اللهم زد له ولا تنقص عنه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، احفظ بلادنا وحدودنا وجنودنا يا رب العالمين، اللهم يا قوي يا عزيز عليك بأهل المخدرات، اللهم إن لم ترد هداية لهم اللهم مكن من رقابهم يا قوي يا عزيز، اللهم يا أرحم الراحمين وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير، إلهنا أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين يا رب العالمين، اللهم أطعم جائعهم، اكس عاريهم، احمل حافيهم، تول أمرهم، داوي جرحاهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك يا ذا يا قوي يا عزيز، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى المختار وعلى جميع الآل والصحب الأخيار، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا عزيز يا غفار.